بَيْنَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن ليعقلها العاقلون ولتقرب للناس المعاني. يقول تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إن الله تعالى عظيم ويعظم نفسه. إنا أي نحن بلوناهم، ابتليناهم واختبرناهم كما ابتلينا أصحاب الجنة. وقريش كانت في نعم في مكة، وكانت عندهم رحلة الشتاء والصيف، وكانت القبائل تحترمهم، وأعطاهم الله نعمة لا مثيل لها، وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبين ظهرانيهم، كون أن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وكونه بين ظهرانهم، هذه نعم لا نعم مثلها. فقابلوها بالكفر والنكران وبعدم الشكر، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. جلسوا سنينا وهم في قحط حتى أكلوا العلهم وأكلوا الجلود والعظام، وأصبح الواحد يرى بينه وبين السماء الدخان لشدة الجوع، وقيل الابتلاء هو ما وقع لهم في يوم بدر لما قالوا: نذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونرجع إلى مكة ونشرب وتعزف علينا القيان ونطرب ونلعب. فعاقبهم الله أن الذين ذهبوا إما قتلوا أو أسروا وهزموا شر هزيمة نكراء. وأصحاب هذه الجنة يقال إن أباهم كان رجلا صالحا، وكان إذا أراد الجلال يدعو الفقراء ويعطيهم ويجعل حق للمساكين في هذه الجنة، وترك أولادا ثلاثة. فقالوا: قل المال وكثر العيال، تعالوا لا نعطي للفقراء شيئا. و تعاهدوا أنهم يذهبوا إلى بيعتهم وبستانهم قبل أن يستيقظ الفقراء، ويجذونه ولا يعطون شيئا من أموالهم للفقراء، وتعاهدوا على هذا وأقسموا عليه. فلما جاءوا للبستان بعد أن صمموا هذا العزم المصمم الذي قال العلماء إنه فعل، العزم المصمم فعل، أما الخاطر ليس بفعل. أيوة، فالعزم المصمم فعل، ولذلك لما جاءوا للبستان وجدوا الأمر تغير كما سيأتي. إذن إن اختبرنا قريشا كما اختبرنا أصحاب الجنة، أيوة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أيوة، وقت إقسامهم ليصرمنها مصبحين. إذا أقسموا في أربعة أقوال، قالوا والله لا نعطي شيئا منها للفقراء، ويكون ولا يستثنون واضح إن شاء الله، ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل أقسموا على الفعل الغير مشروع ولو لم يسبحوا الله، كما قال لهم أوسطهم لولا تسبحون، اذكروا الله عشان يبارك لكم وعشان يطرد عنكم الشياطين. وقيل الاستهناء عندهم في اليمين سبحان الله، يقسم ويقول سبحان الله. إذن أقسموا بالله لا يعطون شيئا منها للمساكين ولا يستثنون. قيل ولم يقولوا إن شاء الله. قيل ولم يخرجوا أحدا من الفقراء. قال والله لا نعطي شيئا إلا للفقير، لم يستثنوا الفقير. وقيل لم يلووا على شيء ولم يرجعوا عما قالوا من العزم المصمم على حرمان الفقراء، وهو خلاف، يعني ما هو تضاد، تنوع. لا يصرمنها، الصرم هو الجلال. مصبحين يعني عند الفجر قبل أن يستيقظ الفقراء والضعاف ومن عودهم أبوهم على أنه إذا أراد أن يجد يقول يا فقراء هلموا لتستفيدوا. وذلك مما ينبغي أن يتعود عليه أصحاب الغنى وأصحاب المال، أن يشاركوا الفقراء فيما عندهم شكرا لله وبركة لأموالهم وتثبيتا لهذه النعم، لأن المال لا تنقصه الصدقة. والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، إن الله أعطى لكل ممسك تلفا ولكل منفق خلفا. لكن هذا يحتاج إلى نفس جريئة، يعني تتجرع على هذا. قد الإنسان لا يعطى من باب الابتلاء حتى يكف عن الإعطاء، لكن الصدقة لا تنقص المال أبدا ولا تقلله، والإعطاء يزيد. لكن النفوس جبلت على الشح وأحضرت الأنفس، الشح حاضر للأنفس. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشاعر يقول تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. وورد وأي داء أدوأ من البخل، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. لا توجد خصلة ذميمة بعد الكفر مثل البخل. المسلم لا يكون بخيلا ولا يكون جبانا ولا يكون كذابا، لذلك يقول وغدوا على فطاف عليه أول الآية إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إن اختبرنا قريشا بما أنعمنا عليهم وبما أتيناهم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكفرانهم بذلك فعاقبناهم بالهزيمة في بدر أو بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب الجنة حين أقسموا ليصرمن بستانهم في الصباح حتى لا يعلم بهم الفقراء لينالوا منهم خيرا ولا يستثنون في يمينهم أو لا يستثنون من منعهم بعض الفقراء ليعطوهم أو لا يلتفتون إلى ما لم يقولوا يستمروا على هذا الإصرار الشنيع. فطاف عليها طائف من ربك. الطواف هو الجولان والمرور، والطائف هو الريح التي نزل بها جبريل أو ملك وأحرق بستانهم ولم يبقى له أثر، بقي أثرا بعد عين وهم نائمون. طاف عليها طائف من ربك، والطائف يقال للجائي في الليل، جاءنا طائف معناه جاء في الليل، والحال أنهم نائمون. فأصبحت كالصريم، كالصريم في أربع أقوال للعلماء. فأصبحت كالليل انحرقت وأصبحت سوداء كالليل أسود، أو أصبحت كالصريم كالنهار كل ما فيها من الأشجار ومن الزروع ومن المياه زال وأبقت يعني أرض جرداء صريم لا شيء فيها. أو أصبحت كالرماد الأسود، لغة من لغات العرب يقول للرماد الأسود الصريم. أو كأصبحت كالصريم أي كالمقطوعة مصرومة ما فيها أثر. إذن الصريم فيه أربع أقوال، كالليل كالنهار كالرماد الأسود كالمصرومة، فعيل بمعنى مفعول، مقطوعة لا فيها جذت كلها وأزيلت. فتنادوا نادى بعضهم بعضا مصبحين في الصباح أن اغدوا على حرثكم. أن هذه يقال لها أن التفسيرية بمعنى أي، فتنادوا في الصباح أي مصبحين. وشكك ابن هشام في وجودها في مغني اللبيب، وهي التي يعبر عنها بأن الزائدة كأن توضح ما بعدها. فتنادوا أيوة أي في الصباح اغدوا على حرثكم في الغداة إن كنتم صارمين قاطعين لحرثكم ومنفذين ما اتفقتم عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتسارون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يتسارون يقول بعضهم لبعض فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يتسارون لألا يدخلها عليكم، لا يدخلها عليكم مسكين. وغدوا وأصبحوا على حرد. الحرد فيه أربعة أقوال أيضا، على قصد على عزم وتصميم أو على غضب، أو على منع. حاردت الإبل إذا قل لبنها، وحاردت السماء إذا قل مطرها، أي وغدوا على منع أو عزم على ذلك، أو على غضب، أو على الحديقة تسمى حرد، اسمها الحرد. إذن منع، غضب، قصد، أو الحديقة تسمى حرد، وغدوا على حديقتهم المسمى حرد. قادرين فيها للعلماء قولان، أي قادرين على الإتيان لها وعلى منع الناس من الإعطاء منها من القدرة. أو قادرين من قدر إذا ضيق، مانعين الفقراء من أن يعطوهم منها، كما قال هناك: ومن قدر عليه رزقه، أي قدر عليه. ومنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن، أي أن لن نضيق عليه لعلمه بكرم ربه وفضله وسعة عطائه، أن لن نضيق عليه، لأن يونس بن متى لا يظن أن الله لا يقدر عليه، وإنما اعتقد أن الله لن يضيق عليه. إذن قدر إما من التقدير أو من القدرة. إذن وذنوني وغدوا وأصبحوا على حرد، على قصد، أو على منع، أو على غضب، أو على حديقتهم المسمى حرد. قادرين يعني متمكنين وفي استطاعتهم وقوتهم أن ينفذوا ما قالوا، أو مانعين للناس وللفقراء أن يأتوهم أو يعطوهم شيئا. وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها، فلما رأوا الحديقة ورأوا ما في فأصبحت كالصريم، أصبحت الحديقة كالصريم. الصريم قلنا الليل أو النهار أو الرماد الأسود أو المجذوذة. الصريم الليل، والصريم النهار، والصريم الرماد الأسود، والصريم المصروم المجذوذ. فلما رأى أصحاب الحديقة قالوا إنا لضالون، هذه الطريق لعلها ليست طريقها، لأن الحديق لا أثر لها، إذا نحن ضلينا الطريق. فلما تأملوا قالوا لا، هذه الحديقة ولكن الله تعالى الله عاقبنا. فلما رأوا قالوا إنا لضالون عن الطريق وعن قصدنا. فلما تأملوا ونظروا في أعلام الأرض قال لا، بل نحن محرومون، بل نحن ربنا حرمنا من غلة بستاننا نتيجة للقصد الذي قصدناه والعزم الذي عزمنا عليه. قال أوسطهم أفضلهم، لأن الوسط تقال الخيار، كنتم يعني كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. نعم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ما قلت لكم وبينت لكم أن تسبحوا الله وتطيعوه وتستقيموا على الدين؟ فيمكن ألا تسبحونه هو تعبير عن الاستقامة والتمسك بالدين وعدم العصيان. قالوا سبحان ربنا تنزيها وتقديسا لربنا إنا كنا ظالمين واضعين الأمور في غير موضعها، فمنعنا ما لا يحل لنا منعه وقدمنا على ما لا يحل لنا على القول الراجح. فأقبل بعضهم على بعض تلاومون فيما بينهم، أنت الذي شجعتني وأنت الذي قلت. قالوا يا ويلنا، يعني هذا تحسر وندم على ما فات، إنا كنا طاغين، يعني خارجين عن الطاعة وخارجين عن حدود الشرع، والطغيان هو الزيادة فيما لا ينبغي. نعم. عسى ربنا أن يبدلنا، أن يبدلنا كل قراءة سبعية والمعنى لا يختلف، إلا أن يبدلنا خيرا منها، يعني يجعلها تنبت، أو يبدلنا يعطينا بستان غيرها، على الخلاف بين بدأ أبدل وبدل إذا كان فيه بعض الفروق الدقيقة في اللغة. أن يعطينا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون، راجعون وتائبون وطالبون منه أن يتوب علينا وأن يعوضنا. قيل هذا في الدنيا وقيل هذا في الآخرة، والسياق يدل على أن هذا في الدنيا. وفي الآثار التي لا تصح إسرائيلية أنها نبتت وكان العنقود منها تحمله الدابة، ولكن هذا إسرائيليات لا يصح. كذلك العذاب، مثل هذا العذاب الذي عذب به أصحاب هذه الحديقة التي كفروا نعم الله، نعم الله، أنتم يا قريش تعذبون لعدم شكركم للنعمة التي جاءتكم وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، والله لعذاب الآخرة أكبر. وهذا العذاب الذي يأتي للكفار في الدنيا لا يعتبر شيئا، وإنما العذاب الحقيقي للكافر يوم القيامة. لو كانوا يعلمون لما قدموا على ما قدموا عليه، ولدخلوا في الإسلام، ولفرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قاتلوه، ولكنهم لا يعلمون. ثم جاء الإشارة إلى الشريحة التي استقامت، وهذه عادات القرآن. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن حرف توكيد، المتقين جمع متقي، والمتقي أصلها الموتقي، فاء هواو وعينها قاف ولام هياء، أصلها وقع يقي. والتقاء هو أن العبد يجتنب الحرام ويفعل الواجب، العبد لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. والمتقي لا يقاوم، العبد إذا اتقى الله لو جاءه أهل الأرض يريدون الإيقاع به لا يستطيعون، أبدا إلا إذا كان رفعا لدرجته أو انتهاء لأجله. ولا يوجد شيء أنفع ولا أعز ولا أبرك في هذه الدنيا من علم مزموم بالتقى، هذا هو الكمال في الدنيا. الكمال في الدنيا أن يرزق العبد علما ويرزق التقى، هذا هو الكمال. لا يوازيه مالا ولا منصبا ولا أولادا ولا سمعة ولا صحة، لا يوجد مثل العلم زائد التقى، هو الكمال في الدنيا، وهو الذي يوصل الإنسان إلى المراتب العالية، وهو الذي يسعده، وهو الذي يحميه، وهو الذي يرفعه. عند ربهم أي لا عند غيره جنات اسم إن النعيم أي يتنعمون فيها. ثم قالت كفار قريش إن كنتم أنتم تدخلون الجنة سنحن ندخل الجنة، وإن كانت لكم يعني كرامات في الآخرة نحن لنا كرامات. فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن هذا. المتقي الذي يغض بصره ويسد أذنه ويكف لسانه ورجله ويده ويبيت يصلي ويظل صائما كمن يغرق في الشهوات والمعاصي وفي الألاعيب، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما مبتدأ لكم خبرها؟ هذا إزراء وعيب عليهم. كيف تحكمون؟ إزراء وعيب عليهم. إذن هذا لا يعقل. المجرم لا يجعل كالمسلم. المسلم له العزة وله الرفعة وله المكانة العالية، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والكافر إما أن يعاقب في الدنيا أو يجمع له كفره ومعاصيه إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ما عنده حسنات، حرم الله عليه الجنة. الكفر صفة شنيعة، ولذلك يحاول المسلم أن يبتعد عن أسباب الكفر وعن أسباب الردة وعن الأسباب التي تجلب للعبد سلب الإيمان، لأن مداومة المعاصي خطيرة جدا وأخطر ما نواجه الذنوب. الذنب شؤمه يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد وفي السمعة وفي الصحة، ما في شيء أشأم على الإنسان من المعاصي، ولا يوجد شيء أبرك على الإنسان من الطاعة. الطاعة لله، عدم المعاصي. أبو لهب قال له ابن أخيه هلما فجاءوا فقال رأيتم إن أخبرتكم أن خيل وراء هذا الوادي تريد أن تصبحكم وكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما أخذنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم. فقال عمه تبا لك، ألسائر اليوم دعوتنا؟ فمسارعته للعصيان سببت له الشقاوة. قال له ربه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب. ما هل هي استفهامية أو نافية؟ وما كسب، هل هو ولده أو اللي يجلبه من المال الذي لم يكن تيلان؟ فالمعاصي خطيرة جدا. ولذلك ينبغي أن يكون من عرفنا وثقافتنا البعد عن المعاصي. ما الذي تريد؟ المال يعطيك الله، الصحة يعطيكها الله، الولد يعطيكها الله، السمعة يعطيكها الله، العافية يعطيكها الله. وما عند الله لا ينال بمعصية الله إلا إذا كان الإنسان مستدرج. إذا كان الرب يريد أن يوبق العبد يمدد له في النعم وهو على العصيان حتى يأخذه. بعدين أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، واحد ما يدري ماذا يعمل. ولذلك إذا أغدق الرب على على على على الأمم ولم تنتبه، وأصابها ولم تنتبه، يغدق عليها النعم ثم بعدين يضربها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها قراءة الجمهور، وقرأ يعقوب آمرنا أي كثرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدميرا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إذا غرقوا في العصيان أعطيناهم من كل الأبواب، حتى إذا فرحوا بما أوتوا بطل. فيا أحبتي ينبغي أن نخاف من المعاصي أكثر من خوفنا من الأمراض ومن كل شيء. وكان الصحابة إذا عمل أحدهم معصية ورجع لبيته يراها في أثر بيته، في خلق زوجه، دابته، خادمه، لأنهم كانوا عندهم إيمان وعندهم إحساس. فلذلك هؤلاء لما أعطاهم الله هذه النعم وقابلوها بالكفران والعصيان عوقبوا بهذه العقوبات الشنيعة التي تقرأ. ثم قال إن للمتقين عند ربهم جنات. والتقى حقيقته أن تترك بعض المباح خوفا من الحرام. قال الحلال بين والحرام وبينهما أمور. هذه المشتبهات التقى تتركها. ولذلك الله ذكر تلك حدود الله 7 مرات في القرآن، ولم يكن قبلها إلا ما يقع في البيوت، لأن البيوت فيها الظلم ولا يراه الناس. تلك المذكورات معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل الله لكم لما حرم عليكم، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله، معالم حدود الله بين الحلال والحرام. فلذلك ينبغي أن نهتم بالطرق التي تقوي الإيمان، والطرق التي تجعل الدعوة مستجابة. لماذا المسلمون يدعون ولا يستجب لهم؟ لماذا؟ لأن أكل المسلمين كثير منه مشبوه. ونبي الرحمة يقول أطم مطعمك إيش؟ تجذب دعوتك. المسلمون عندهم موهبة في تضيع الفرص، ضيع الفرص. ما في شيء أنفع للمسلم من أكل الحلال، ما في شيء أنفع للمسلم من يحسن علاقته بربه، ما في أنفع للمسلم من أن لا يجعل تعلقه بالمخلوق. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير الله إذا توكلت عليه أوقعت نفسك في الهلكة، لأنه أي وقت قد يموت. ولذلك ربنا كريم وقادر وغني، فلماذا لا نتعلق بالله، ندعو الله، نعبد الله، نخاف الله، نرضى لأجل الله، نغضب لأجل الله، نكون من أولياء الله. وأولياء الله الله يدافع عنهم. وهم عباد الله، قال إن الشيطان ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فيا أحبتي لا بد أن نهتم بأن نكون على الدين الصحيح وعلى الجادة، فلا نضيع أوقاتنا في القال والقيل والغيبة والنميمة، ولا نهتم بشيء ضمنه لنا ربنا. نتسبب لكن يكون اهتمامنا كيف ننجو من النار. الله ضمن لنا الرزق والعمر، العمر مضمون والرزق مضمون، لكن قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لما لا نهتم بما ضمن لنا ونهمل ما لم يضمن لنا؟ ينبغي أن يكون اهتمامنا كيف ننجو من النار، كيف نكون من أهل الجنة، كيف نذهب من الدنيا بزاد قبل أن ينتهي العمر ولا زاد عندنا. لكننا نضيع الفرص، ما في شيء أنفع من الصحة والفراغ للمسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة تكون عندك نشاط، الفراغ تأخذ المصحف، المصحف إذا قرأت فيه كل شيء تريد موجود، تتمتع بالأسلوب، بالمعاني، بالأحكام، بالمواعظ، بالترغيب، بالترهيب، بجمال الأسلوب، بالعبر. هذا الكتاب عجيب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عندنا القرآن ونحن نقول نضيع الوقت؟ عندنا القرآن ونحن نتجمل بالكفار؟ عندنا القرآن ونبحث عن شيء يحل لنا مشاكلنا؟ أمرنا والله إمرو، هذا الكتاب كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة فيه، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه. الشافعي جلس على المنبر يقال أنه قال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. وقال والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. إذن إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، المتقون عند الله تعالى لهم جنات يتنعمون فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. يا أحبتي نحن الآن في الدنيا، فالله الله، من واحد يقول آه ليتني أعود للدنيا، لا أيتني لم أتخذ فلانا خليلا من الآن. كل واحد منا يفتح صفحة جديدة ويتوب، وإذا كان تائبا يجتهد ويزيد في صفحته ويكون من ثقافتنا الترشيد، ويكون من ثقافتنا الترشيد الترشيد في الحسنات. صليت لا تضيع حسناتك، تصدقت لا تضيع حسناتك، بريت بوالديك لا تضيع حسناتك، زرت مريض لا تضيع حسناتك، صلت قريب لا تضيع حسناتك. أما الواحد يعمل فلان قال وفلان قال وفلان فيه وفلان قال فيه فلان، نمسك هذا الذي يوردنا المهالك، نمسك نرشد كما نرشد في الماء والكهرباء وفي المصروف. فتحت الكهرباء، أطفي النور، أطفي جهاز الماء، أطفي، ليش تشرب شيء زايد؟ نرشد في المال، نرشد في الحسنات، لا نتكلم فيما لا يعنينا. لا خير في كثير من نجواهم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المتقون، المصلون، الصائمون، العابدون، القانتون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر، هؤلاء نجعلهم كالمجرمين؟ نخوض مع الخائضين، يخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين، ولا يطعمون المسكين ولا يصلون، أفنجعل هؤلاء كهؤلاء؟ هذا لا يمكن. ما لكم؟ ما أصابكم؟ كيف تحكمون؟ ثم بدأ يبين، أم لكم كتاب فيه تدرسون أن هذه الأمور التي تدعونها لكم أو لكم ما تتخيرون وتختارونه، لكم بذلك كتاب؟ أو من أين لكم تدعون هذا؟ هل عندكم أيمان مؤكدة على أنكم تسلمون وأنكم على حق، أو أنتم تتخرصون وتكذبون وتقولون ما لا علم لكم به وتدعون الأباطيل، وعند الامتحان وعند ظهور الحقائق يذهب زيف ما عليكم وتندمون في وقت لا ينفع الندم؟ في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا جاءت الحقائق ما فيه مهرب، يقول ما فعلت ولم أفعل، يقال لجلده تكلم، يقول جلده فعل كذا يوم كذا في مكان كذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. أين المهرب يا أحبتي؟ الشاهد عليك من جسمك من جلدك، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الحق. الله تعالى لا يقبل إلا ما كان له، فحذاري حذاري. وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر به النار القمم الكاذبة. المنفق المتصدق الذي تصدق ليقال جواد، الشجاع الذي تشجع ليقال شجاع، العالم الذي علم ليقال عالم، ما كان قصده لله، كان قصده شهوة السمعة وليقال، فيقال له فعلت، يقال كذبت، فعلت ليقال وقد قيل اذهبوا به إلى النار، فعلت ليقال اذهبوا به إلى النار. اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يا عبد الله انتبه لنفسك، المحمدة والقبيلة والأصدقاء والجيران والأصدقاء والذكر الحسن والأولاد والمال والشهوة، هذه لا تسحبك سحب تترك الدين فتقع في الورطة. والدين سهل، إذا اضطررت تسامح، إذا نمت تسامح، إذا نسيت تسامح، إذا تبت تسامح، والسيئة بواحدة والحسنة أقل شيء 10 أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فحذاري حذاري من أن الواحد يتمادى في الضلال والعصيان وفي عدم المبالاة حتى ينتهي العمر، الصلاة صفر، الصوم صفر، تعامل الوالدين صفر، تعامل الجيران صفر. تبي إن لكم فيه، أي في الكتاب أو في اللوح أو فيما كتب في ذلك، ما لما تختارون، لما تخير، أيوة لما تخير، لما تختارونه، أيوة. أم لكم أيمان علينا، أم لكم أيمان علينا، أكدناها لكم بالغة إلى يوم القيامة بأنكم تسلمون وتنجون، وإن لكم لما تريدون وتحكمون. لا، هذا كل ما هو صحيح، أو إن لكم لما تريدون أن تحكمون تحكموا به لأنفسكم. إذن هذا بيان لضلال الكفار، ولأنهم ما يقولونه لا دليل عليه، ولأننا نحن نسمع هذا ونحن في الدنيا، فينبغي أن نبتعد عن هذا المسلك لننجو ونكون من أهل الجنة ومن أهل النجاة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.